على حد مثلا يكون بيعمل حاجة أو كده أو بتاع، إيه ده بتقول لي يوميا أنتِ يوميا يوميا أنتِ كل ما حد يتكلم في كبتي كده وطلعت مية اللي ماسكة اسمها ساجدة، ساجدة لله. هي بتقول ساجدة لله؟ ماشي. ودي مالها بقى؟ فأنا قلت لسوزي هما قفلوه شوية يعني. فابتديت إحنا نقفله لأن الناس ابتدت تاخد على بعض بقى جروب ماميز على الاخر نقفله بقى. انا رايي نقفله والله العظيم، انا رايي نقفله. يا قلبي انا موافق، بس يا ستي موافق، بس هما الناس تبقى لا، اصل خلي بالك الحاجات دي اما بتبقى زياده زي ما انت قلتي حصل تداخل واراء غريبه. يعني النظام مش عارف ايه الدخله دي، اتحرك امين شرطه فيها يا معلم؟ لا لا لا، الموضوع موتر بالظبط. يا جماعه احنا النهارده معانا الاستاذه ايناس عواد. بصوا انا ايناس النهارده استشارتها. ازيك يا مصطفى، عامل ايه؟ جات لي المره اللي فاتت كان كشف معايا وبس ما عرفتش نفسها بقى. ازيك يا بهجت، عامل ايه؟ وانت طيب؟ كل سنه وانتم طيبين. بس النهارده انا قفشتها بقى، هي اصلا من التوب فانز ومن الناس المتوليين الرياده في الموضوع بقالها فتره، بس بتخش لي بقى على اللايفات تديني اسئله من اللي انا ما بحبهاش بقى، خلطه المحشي بقى والحاجات الجميله دي، ومن الرواد برضه في الجروب بتاع اسمه ايه؟ متابعي نظام. دكتور بيا. يا سلام يا سلام. ما هم هيعرفوكي بقى، ما انت هتاخد التليفون دلوقتي وهتعيشي معاهم. انا هقول بس كلمتين كاتباهم الاستاذه ايناس المره اللي فاتت مع الدكتوره مياده. هي كانت بتشتكي من شقع عظميه، من ضغط واطي، من خشونه في مفاصل الركب، من دوالي في الرجلين. بارك الله فيها واكرمها وارضاها. جات لي من يوم 20 فبراير وقالت كلمتين لزاز انا هقولهم، ولو في حاجه فيهم مخالفه قولي خلاص. كانت قايله قبل ما نتقابل الام المفاصل بعد شغل 50 يوم، الام المفاصل قلت، القدره على الصلاه والركوع والسجود افضل، نعومه الجلد زادت وتحسنت، سقوط الشعر قل ونعومته زادت، نزلت مقاسات وشكل جسمها اتغير، ورم القدم من غير مبرر اختفى، شكل الدوالي اتحسن، طنين الاذن بفضل الله اختفى، الام الشوكه العظميه اختفت، النشاط افضل والمود احسن، البقع الزرقاء اللي كانت بتطلع في الجسم في اماكن مختلفه اختفت. الكلام ده في 50 يوم بتاريخ 20 فبراير. الحمد لله ما شاء الله ولا قوه الا بالله عشان الحسد. ماشي، مع ان انا اللي طالع، انا اللي بطلع، انا اللي باخد العين على طول، بس ماشي. الام الشوكه العظميه، ما هي دي اللي كانت معايا على بتقول لي شعرك لونه اتغير، ما اعرفش لونه اتغير ليه، بس ماشي. الام الشوكه العظميه النهارده بتقول راحت، الضغط انتظم والركبه تمام والدوالي تمام. طبعا الاستاذه ايناس كانت قاعده معاها بقال شويه، احنا اصدقاء اصلا تمام، بس قلت لها اطلعي لايف بقى قولي الكلام ده، لان هي الاستاذه مسؤوله في جروب الثاني اصلا، تطلع تتكلم مع الناس عشان احنا بكره استغفروا ربكم انه كان غفارا، استغفر الله العظيم ونعم بالله. خلاص بكره بدايه رمضان هتتكلم معاكم سحور وافطار، وبعد كده تتوكل على الله، واحنا نتوكل على الله بقى ونقول هنشوف مصلحته. خلاص ايناس عواد اللي دايما تخش تغلس عليا اهي اهي والله، واسالوها قلت لك انا بحبك بس هي بتغلس عليا. استاذه ايناس السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ هما كده شايفيني؟ شايفين الصوت ظهره؟ والكلام طالع لك اهو. ايوه سمي الله وتوكلي على الله. الناس قلت لهم يشدوا لي فيسك، انت عرفك من على الجروب كتير. طيب انت عارفه قلت لي اسامي كمان، الساجده اللي دي بشوفها اللي هي عارفها بشوفها. ايوه وسوزان سعودي طبعا، دي اختي. سوزي اختي صغيره ويعني سوزي وسماح واسمع علي وإقبال تقريبا، وإقبال مصطفى وإسراء عزاز وأمير الله وأم عبد الله والأستاذ أمير. كل دول دول يعني كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب، وكل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الأم. وانا مبسوطه جدا ان انا جيت عند الدكتور بجد بجد فعلا، الحمد لله الحمد لله والشكر لله. انا مبسوطه جدا وفرحانه ان انا رمضان يجي الواحد رمضان فيه حركة كتير وصلاة وتراويح وتهجد وخروج ونزول وسهرات وقعدات وحاجات زي كده، فطبعا الواحد كان بيتعب بصراحة، كنت بتعب جدا من الحركة والشغل والقعدة برضو اونلاين ساعات ونزول وكده كنت بتعب. بدرس يعني الاثنين اونلاين وحي تمام. فالاونلاين ما بتقعد ساعة ومثلا قرآن وتجويد الحمد لله. فالقعدة يعني كانت بتتعبني بتضايقني، انا هو اصلا القعدات كتير، كان الدكتور يقول لي ولا تقعدي كتير ولا تقفي كتير، طب اعمل ايه؟ فعشان اقعد بيبقى شكلي وحش قوي، انا قاعدة مثلا بعمل ام واقفة الناس في ايه مالها فبالنسبه لي الموضوع دوت الحمد لله يعني موضوع رجلي، انا طبعا كان مشاكلي كلها في الرجلين، مشاكلي كانت في رجلي يعني الحمد لله. فبصراحه الحمد لله ما شاء الله لا قوه الا بالله تشوت لا بجد بجد يعني فعلا نظام لو احنا نلتزم بيه وننسى خالص يا جماعه الممنوعات، ننسى خالص الممنوعات يعني ما نفكرش مثلا لو احنا عادي مش قريب منك مش على النظام قريب جارتي وصاحبتي وعلى جروب دكتوره معايا اسمها امل دكتوره انا اللي دخلتها وانت اللي دخلتيها بس في واحده جت صديق قريبين منك مش على النظام فيه تحسن تحسن الحمد لله وبرده الجسم اترسم كده يعني والحركه برده احنا بننزل انا وهي بنروح كده النادي شويه الصبح يوم الجمعه في حته نمشي كده نمشيها شويه بعد ما نطلع من النادي كنا الاول ما نقدرش نمشي كده وبتاع بقينا نمشي فتره طويله حته طويله دي انا عن نفسي مبسوطه جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله ممتاز وان انا لما يعني بالذات لما بصحى من النوم كنت باخد ساعه لما بفوق واشرب قهوه وابقى مش متقبله اي حاجه تضايقني مش عايزه اسمع حاجه تضايقني اول ما اصحى وقبل ما انام مش عايزه اسمع حاجه تمام فالوقت الحمد لله عندي كنترول على اعصابي ان انا يعني اتحمل الحاجه لو مش حلوه ان بيس يعني ان شاء الله ربنا يسهل هتعدي فعادي يعني فما فيش مشكله يعني بس الحركه بقى الحركه عموما زي بعد قد ايه؟ بعد قد ايه مش بتشوفي على نظام ساعتين بعد قد ايه؟ لا ده بعد اسبوع اسبوع يعني ما خدناش حضرتك انا نزلت انا بعد اسبوع انا ما خدتش بالي يعني ما اعرفش ما كنتش ما سمعتش حضرتك قوي يعني بس دخلت لا انا من القاهره دخلت مصيفة اسبوع بس فمشيت شويه فمش عارف بصراحه حته الممنوعات والدقيق والحاجات دي قوي يعني ما كنتش مركزه اكلت حته تورتايه صغيره كده حاجه بقى ايه بس الحمد لله ان هي بهدلتني علشان ايوه لا علشان خلاص ما تجيش بقى جنب الممنوعات يعني انا اركز في ان انا ما عندي تفسير ان انت قبل كنت بتاكلي الحاجات دي بتعدي دلوقتي بتاكلي الحاجات لا والله انا كنت بتعب ما وصلتيش قصدي يعني اصل في ناس ايه اصل اللعنه بتاعت النظام لو نظام عايش احنا بنهزر بس لا بس مش قصدي اصل فعلا المره دي اتعرضت فعلا قويه حقيقة. لكن على انت ضللت فيه هو نظيف هو نقي ده حقيقي لقيت اولا مغص فظيع لدرجه ان تهيالي ان ده تسمم سالت الناس اللي كانوا من التورته يا جماعه حد تعب؟ لا انا لوحدي اللي تعبت يبقى في ايه؟ هو متلبس اصلا بالظبط بالظبط كده فسبحان الله من ساعتها بقى وانا ما بجيش جنب الممنوعات نهائي يعني حتى كنت لسه في عزومه وناس قعدوا يرخموا عليا قرايبي مش عارف ايه وبتاع ومفيش حد طبعا في الـ في الـ في النظام اللي انا لا انا ما باكلش كذا انا ما باكلش كذا وقبل ما اجي قلت لهم يعني يا كده يا هلغي عشان ما اقعدش اتعب انا مش عايزه اتعب والله برضه نفس القصه يعني لا يعني العزومات صارت ناس سمبوسك لا لا لا لا لا لا لا انا اصلا ما مش هروح عند حد في عزومات بالنسبه لرمضان الا اللي انا عارفاهم قوي واقدر اقول لهم اعملوا لي كذا هتعملوا لي كذا هاجي مش هتعملوا لي كذا مش هاجي واصلا حابه ان انا ابقى في البيت عشان ابقى في كنترول حتى لو عندي حد انتوا لكم دي لكم ولا دي صح بالظبط كده فالحمد لله في حاجه في النظام اللي لا خالص في حاجه حسيت ان دي مفهومه منها بالعكس بالعكس ده انا فري يعني في لحمه في سمك في حمام وكل ده بحبه، السمك مش قوي يعني بس ماشي ماشي الحال. اه الارانب لسه جديده. ايوه ايوه هو بس اللي كان الزيتون. لا ماليش في الحلويات قوي، انا العسل ابيض بالكتير. اه بس قشطه طبعا بحب القشطه جدا. بس هي الحاجه الوحيده اللي انا يعني زعلت عليها شويه هو اللبن النيدو. انا بحب اللبن النيدو شاي بلبن، بس لما لقيت ان يعني لبن نيدو ولا اقوم اتحرك براحتي بالظبط كده. دي حاجه بالظبط بالظبط. اه والله انا حتى كنت بشرب القهوه على اساس ان انا يعني افوق. لا انا الحمد لله صاحيه فايقه. بشربها بمزاج بقى. بس هو انا بخاف اشرب يعني انا هي بتبقى مظبوطه معايا بمعلقتين سكر. فبخاف بس ازود السكر يعني. انا بشربها مرتين بصراحه. فاه لان انا كنت بشرب الشاي بلبن ده مرتين فمنعت ده حطيت القهوه. اصل ايناس زعلانه بشرب عصير قصب كل يوم. اه عصير كتير قوي. لا اثنين اثنين كل يوم عصير. اثنين عصير بشرب عصير. في واحده من شويه كانت معايا بتقول لي ايه، بقول لها خدي كيس شيبسي مع الدوست لو انت بره يعني. تقول لي هو ده مش فيه مواد حافظه؟ قلت لها مواد حافظه بعد ما تخلص العصير معلبات لا انا بحب العصير بس بحب البيور بس ما بحبش العادي. بحب البيور. بحب يعني الصبح بشرب قهوه والبعد الساعه 7 8 بشرب قهوه تاني. صحي النهارده عادي توست والجبن بتاعتنا عادي. زيتون بطاطس يعني مش بحب قوي بالليل بطاطس. ممكن جبن كده عادي التوست عادي. زيتون خيار بقى ناكل خيار. بس خير مخلل. اه ما حبتش حضرتك قلت خير مخلل. بس بصوا الناس دايما متعوده تدور في الخوازير وفي الكيانات. ايوه بس ساعات مجاك ماسكه في الخلل المخلل وفي الارانب. ايوه كله شغال اهو كله عمال يكتب. انا شايفه اهو كله بيكتب ما شاء الله. طبعا انا اول مره يا جماعه اطلع لايف اول مره تشوفوني. طبعا انت ما بتشوفنيش انت بتشوفني ايه؟ بتكتب بس. انا بكتب بس. انا على فكره انا بحب قوي يعني اتكلم معاهم بهزار وبضحك وكده. ما بيبقاش القعده كئيبه يعني شكلها كئبه يعني مش بسيط كئبه. وبعدين النظام اصلا الحمد لله يعني بالظبط كده. فهم حتى كل زمايلي هيقولوا ان انا لما باجي اكتب معاهم بكتب بحاجات ظريفه ودم خفيف عشان نبقى ظروف مع بعض ونبقى كده يعني. وبعدين الدكتور مبسوط منكم قوي يا جماعه. مبسوط منكم تقريبا هيف هيقفل الجروب. هيقفل الجروب ايوه. يجي يلمنا من على ال عشان يلاقي اراء بالظبط كده بالظبط كده. كل سنه وانتم طيبين ويا رب يا رب ان شاء الله رمضان يبقى حلو علينا كلنا يا رب كده. وشكرا ليك جدا يا دكتور بصراحه والله بصراحه يعني. اه والله ان شاء الله باذن الله ندعي لك ندعي لك باذن الله ربنا يكرمك ويديك. اه ربنا يرزقك ان شاء الله باذن الله. ربنا يرزقك يا رب كل حاجه حلوه تتمناها اي حاجه حلوه تتمناها. وعايزه اقول لك ان الساعه اللي قبل الفطار ان شاء الله الدعاء بيبقى مستجاب. حضرتك توجه ناحيه القبله كده وتدعي وتقول اي حاجه بقى تبقى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. وكفايه دعوات الناس كلها لان انا بشوف امراض اوفر قوي يعني حاجات انا ما سمعتش عنها. اه ما سمعتش عنها. انا نفسي ما سمعتش عنها. اه مش عارفه الاي الامراض دي موجوده. انا نفسي ما سمعتش عنها. في حاله ان شاء الله ربنا يعني. اه لا لا ان في شويه حاجات بتاخد وقت. اه فعلا يعني مش كل الامراض بتمشي زي بعضها نفس اكيد الكورس. اكيد بتاخد وقت شويه وقت. لكن انا مش هقدر اتكلم بعد كلام ايناس بصراحه يا جماعه. ايناس على قد ما هي واخده جبهه المعارضه والاسئله العميقه أبدا. لكن هي نفذت والست الصراحه جابت نتيجه هايله الحمد لله. والنهارده لا اتفشاها الحمد لله. المره اللي فاتت جت مش كريمه تقول لي والله ما عرفتش انا ايه ما ربيتش بصراحه. انا عندك تقريبا حد كان داخل قبليا وكان ايه اه فايه فانا دخلت هنا الكوريدور كنت بصلي بس ما شفت حضرتك. قلت بقى لا لا لا خلاص انا مش هكمل. ما قلتليش انت مين؟ جاي ومشيتي سايله. الدكتوره ايوه الدكتوره ميادة يعني قعدنا اتكلمنا وهزرنا وضحكنا. هي بالليل بتقول لي النهارده كان عندك بيشنت اسمها ايناس عواد دي من التوب فانز وبتاع. قلت لها انا عارفها هي جت امتى؟ لما جت الفايل قلت لها هي ما قالتليش اصلا ان هي عشان حضرتك كنت متعصب وما تعصبتش عليا. فلقيت حضرتك بتتكلم يعني لسه هتكلم لسه هبتدي اتكلم خلاص فايه فانا اسكت بقى فخلاص قلت خلاص هو في اللايف كان هيقولني ما تعرفش يعني بقى صعبتك تبقى هادي هادي مره واحده انما بالظبط كده حضرتك بس ايه بالراحه عشان في ناس اصلا هم بي لكن عارف حضرتك لو سنه كده بس صغيره ان شاء الله الدنيا هتبقى احسن يعني ميرسي جدا ميرسي جدا وكل سنه وانتم طيبين مره ثانيه ويا رب ان شاء الله رمضان يبقى عليكم حلو كده باذن الله ويا ريت تلتزموا بلاش يا جماعه الممنوعات اي حاجه ولو 1/10 من الممنوعات ها الدنيا هتتشقلب وهترجع لورا بلاش نرجع لورا يعني نبقى قدام وكل ما تمشي في المسموحات بالمظبوط وبالعقل ان شاء الله هتبقى ايوان الحمد لله ربنا يرضى عليك بجد ربنا يخليك شكرا اشوفك على خير ربنا يطمنا عليكي في رعايه الله طبعا احنا بنشكر الاستاذه ايناس الايه انا شكرا يا ايناس تعبناكي يا حبيبتي كتر خيرك طبعا احنا بنشكر الاستاذه ايناس كتر خيركم وبشكركم وكل سنه طيبين والنهارده اول يوم هنجرب فيه سحورنا وبكره ان شاء الله صيامنا هيبقى مختلف وهتكسبوا صحه مع رمضان كل يوم بيعدي فيها هتكسبوا صحه كويسه ان شاء الله تعالى كل سنه وانتم طيبين كتر خيرك يا نبيل ميرسي يا حبيبتي اشوفكم على خير دايما